الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة. كتاب الصيام. النية في الصيام: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أن يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. من الليل لما روى الدار قطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد: قد سبق أن تبينا جملة من أحكام الصيام، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويجب تعيين النية من الليل، أي أن الإنسان يجب عليه أن يبيت نية الصيام، صيام الفريضة، من الليل، بمعنى أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من أيام رمضان، أو أنه يصوم أداء أو قضاء أو نذرا أو كفارة. فالصوم الواجب لا بد فيه من تعيين النية من الليل، لأن بالنية يتميز العمل، فبالنية يتحدد عمل الإنسان، هل تنوي بهذا صيام الفريضة أو تنوي به صياما آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. والمراد بالنية هو عزم القلب على فعل الصيام، يعني أن يكون الإنسان عازما على أن يصوم اليوم المقبل، يكون عازما عليه قبل الفجر، فلا يمضي عليه جزء من الوقت وهو متردد أو هو لا يريد أن يصوم. فإن كان مترددا أو لا يريد الصيام فإن صيامه هذا اليوم إذا كان صوما واجبا لا يصح. هذا هو معنى تبييت النية في الصوم الواجب. ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووط. يقول: ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، يعني لا فرق بين أن تعزم على صيام يوم غد في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، المهم أن يكون قبل طلوع الفجر، ولا يتنافى هذا مع فعلك ما يناقض الصيام من أكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك. فإن الإنسان يعزم على فعل الصوم ويتعشى ويتسحر وهو عازم على فعل الصيام يوم غد، ولا يؤثر هذا في النية. لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. قال يكون لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. يقول إنه لا بد للإنسان أن ينوي الصيام في كل ليلة أنه يصوم غدا. معنى هذه الكلمة هو أن الإنسان إذا كان في الليل فإنه يكون عازما على أن يصوم غدا، يعني أنه لم يتردد في صيام يوم غد، بل إنه عازم على ذلك. هذا هو معنى النية، لا يحتاج إلى تلفظ ولا يحتاج إلى أن يستحضرها في كل لحظة، بل المهم هو أن لا ينوي أن لا يصوم. وكما تعلمون فإن الإنسان منذ ثبوت دخول شهر رمضان فإنه عازم على صيام كل الأيام، وفي كل ليلة هو عازم على أن يصوم غدا. هذا هو المراد بالنية، وهذا هو المقصود منها. ما أحرم إلى الآن؟ إلى الآن ما طيب، يرجع إلى رابغ ويحتمل، يعود إلى رابغ يستأجر سيارة ويعود إلى رابغ ويحتمل هناك، هو يأتي ولا شيء عليه. حوالي 170 رابغ رابغ لا نية الفريضة، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا لأن التعيين يجزئ عنه. قال لا نية الفريضة، لأن الإنسان إذا نوى أن يصوم رمضان فمعلوم أن رمضان فريضة، فيكفي فيها أن ينوي صياما واجبا، أن ينوي صيام هذا الشهر أو ينوي صيام هذا اليوم، وهذا معلوم أنه فريضة وليس بسنة. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. يقول من قال أنا صائم غدا إن شاء الله، هذا إذا كان علق الصيام على المشيئة معنى أنه متردد، فهذا لا تصح نيته. وأما إذا قالها على معنى التبرك معنى أنه بمشيئة الله تعالى عازم على الصيام، فإن هذا لا يؤثر ولا يؤثر على النية، لأنه عازم على الصيام وأتى بإضافة الأمر وتعليقه على مشيئة الله تعالى من باب أنه لا يكون إلا ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإن هذا لا يؤثر في مقصوده لأن مقصوده العزم لا التردد. قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يعني لو أن إنسان تسحر بنية الصيام فهذا عازم على أن يصوم. وهذا الأمر بعض الناس يتشدد فيه، وهو من أسهل الأمور وأبسطها، لأن النية عمل قلبي. معلوم أن الإنسان إذا دخل عليه شهر رمضان فإنه عازم على صيامه، وفي كل ليلة عازم على صيام غدها، إلا فيما إذا أراد الإنسان أن يسافر قبل الفجر وعزم على أن لا يصوم غدا لأنه سيسافر قبل الفجر، فنام ولم يستيقظ إلا في الصباح وتراجع عن الصيام عن السفر، ففي هذه الحال يقال له مضى عليه جزء لم ينوي به الصيام فيجب عليه قضاء هذا اليوم. أدركتم الفرق؟ يكرر مرة ثانية. يتميز هذا الموضوع في حال ما إذا أن إنسانا أراد أن يسافر قبل طلوع الفجر وفي نيته أنه لا يصوم في سفره، فنام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ففي هذه الحال هو تراجع عن السفر وألغى السفر لأن الرحلة فاتت مثلا، فهو قد مضى عليه جزء من النهار لم يكن فيه ناويا للصيام، فيجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه لم ينوي صيامه، ويجب عليه الإمساك بقية يومه. يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة، وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. قال يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يعني أن صيام النافلة كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو صيام الاثنين والخميس في ذي رمضان، أو صيام الست من شوال، أو صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة ونحو ذلك، فإن هذا يجوز للإنسان أن لا يبيت النية وأن لا ينوي الصيام إلا في أثناء النهار، بشرط أن لا يأكل قبل ذلك ولا يشرب ولا يتعاطى مفطرا منذ طلوع الفجر. فإنه لو أن إنسانا لم يكن ناويا للصيام ولما صار الضحى قرر الصيام وهو لم يتعاطى مفطرا منذ طلوع الفجر فإنه يصح صومه، ولو مضى عليه جزء من النهار لم ينوي فيه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم وقال هل عندكم من شيء، يعني هل عندكم شيء يؤكل؟ فقالت لا. قال فإني إذن صائم، فأنشأ الصيام من هذه اللحظة، فقرر الصيام في أثناء النهار، وهذا دليل على أنه لا يشترط تبييت النية في صوم النافلة بخلاف صوم الفريضة أو الصوم الواجب، فإنه لا بد من تبييت النية فيه. وأمر بصوم عاشوراء في أثنائه. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سألهم لما يصومون هذا اليوم، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه في أثناء النهار، فأمر الناس الذين معه أن يصوموا بقية يومهم، وهم قد مضى عليهم جزء من النهار لم يكونوا فيه صائمين. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، أي من وقت النية في صوم النفل. إذا أن إنسان لم ينوي الصيام إلا ضحى فله الثواب من الضحى إلى آخر النهار، أو آخر لم ينوه إلا عند الظهر فله من الثواب من الظهر إلى آخر النهار، لأن هذا هو القدر الذي صامه فيستحق ثوابه، والله يضاعف لمن يشاء. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه لعدم جزمه بالنية، وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزاه، لأنه بنى على أصل لم يتثبت زواله. قال ولو نوى إنسان فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإن لم يكن فهو نافلة، فما لو كان آخر يوم مثلا من رمضان يوم خميس أو اثنين فقال إن طلع من رمضان فهو الفريضة، وإن طلع من غير من شعبان فهو نافلة صيام الخميس أو الاثنين، فما حكم صيامه لو بان من رمضان؟ قال لا يجزئه. لماذا؟ قال لأن نيته لم يكن جازما بها وإنما كان مترددا، فلا بد في نية الفريضة أن يكون عازما على الصيام على أنه فرض، لا أن يكون مترددا فيها. قال وإن قال في ليلة الثلاثين من رمضان مثل هذه الكلمة إن بان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو مفطر لأنه يوم عيد، فبان أنه من رمضان ففي هذه الحال صيامه صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء رمضان ولم يثبت ما يزيله، فهو مستصحب للأصل ومستبق للأصل وهو صيام رمضان. وفي هذه الحال فرق بينها وبين المسألة الأولى، لأن هذه عازم على أنه من رمضان إلا إذا أتى ما يزيله، بينما الأولى كان مترددا بين رمضان ونافلة، وتردده هذا جعل النية غير خالصة لأن تكون صيام فريضة. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. قال ومن نوى الإفطار أفطر، يعني لو أن إنسان نوى أن يفطر فإنه يصير مفطرا لأنه نوى قطع الصيام ولو لم يتعاطى مفطرا من أكل وشرب. يعني لو أن إنسان مثلا بعد العصر أو بعد الظهر نوى أن يفطر فإنه يصير مفطرا ولو لم يأكل ولم يشرب، لأنه بالنية قطع الصوم. وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. قال وليس كمن أكل أو شرب، يعني لو أن إنسان مثلا صائما صوما واجبا فنوى الفطرة ثم بعد ذلك تراجع وأراد أن يعود للصيام، فإذا كان في رمضان فإنه ينقطع صومه الواجب وعليه قضاء هذا اليوم لأن جزءا منه وقع بلا نية، لكن إذا كان في غير رمضان فله أن يحوله إلى نفل. لو كان صائما صوما واجبا مثلا قضاء أيام، إنسان عليه أيام من رمضان يقضيها فصام ثم نوى قطع الصيام ثم تراجع وأراد أن يستمر في الصيام، فيصح أن يكمل بقية يومه نفلا. وأما إذا كان في رمضان فإن زمن رمضان لا يحتمل غيره، أي لا يصح للإنسان أن يصوم في رمضان صوم نافلة، وإنما يجب عليه أن يجرده لرمضان. وعلى هذا فإذا نوى قطعه لا يحوله إلى نافلة، وإنما يستمر على إمساكه ويقضي هذا اليوم لقطعه جزءا منه بلا نية. ومن قطع نية أو كفارة نذر، ومن قطع نية أو كفارة نذر ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صحيح صح كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. قال ومن قطع نية نذر، أي إنسان نذر أن يصوم فصام، إنسان نذر أن يصوم أياما معينة فصامها، ففي هذه الحال نوى أن يقطع صيامه فيجوز له ذلك، لكن ويجوز أن يحوله إلى نفل. فلو حوله إلى نفل فإنه يصح. وكذلك لو كان إنسان عليه كفارة يمين أو ظهار أو كفارة قتل فنوى قطع هذا الصيام ثم تراجع وقلبه إلى نفل فإنه يصح ذلك، كما لو أن إنسان يصلي فريضة فقلبها إلى نافلة. إنسان مثلا يصلي فريضة منفردا مثلا فأحس بأن جماعة دخلوا المسجد وأقاموا الصلاة يريدون الصلاة جماعة، فله أن يقلب نيته هذه من أن تكون فريضة إلى نافلة ثم يتمها ويسلم ويذهب ويصلي مع هؤلاء الفريضة. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب أو استعطى بدهن، أكل أو شرب، من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو استعطى بدهن أو غيره ووصل إلى حلقه أو دماغه. يقول بعد هذا هناك عدد من الأمور تفسد الصيام، وبعضها يترتب عليه كفارة وبعضها لا يترتب عليه. ما هي هذه المفطرات؟ قال الأكل والشرب، فالإنسان إذا أكل فإنه يفطر أو شرب فإنه يفطر أو استعطى، بمعنى استعمل الصعود في الأنف فقطر في أنفه بدهن أو غيره من الأدوية فوصل إلى حلقه أو وصل إلى دماغه فإنه يفطر بهذا، أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه. قال أو احتقن، يعني استعمل حقنة شرجية، أو اكتحل يعني استعمل الكحل أو القطرة في العينين بحيث أنه يصل إلى حلقه ويحس هذا بالرطوبة، أو بالحرارة أو بالمرارة أو نحو ذلك فإنه يفسد صومه بهذا لتعاطيه هذه المفطرات. بعض العلماء قالوا إن استعمال الكحل والقطرة في العين لا يفطر، ولكن الأحوط اجتنابه للخروج من الخلاف، لأن العين تعتبر منفذا، هكذا يراها كثير من العلماء. وبعض العلماء قالوا لا، إنها ليست بمنفذ بدليل تغسيل الوجه عند الوضوء، فإن الإنسان يغسل عينيه ولا يعتبر ذلك مفطرا. وإن لم يكن معتادا أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير أحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفطر، يعني لو عمل له فتحة إلى المعدة أو إلى المري أو إلى الأمعاء ونحو ذلك فإن هذه تعتبر مما يوصل الطعام إلى الجوف. ومثل هذا استعمال الإبر المغذية التي تعطى عن طريق الوريد يتغذى بها الإنسان. قال بعض العلماء وكذلك غير المغذية كالتي تعطى في العضل أو في الوريد فإنها أيضا تعتبر من المفطرات، لأن بها يتأثر جسم الإنسان ويتفاعل مع الأدوية، فهي منافذ تنفذ إلى الجسم وتوصل الأدوية إلى داخل الجسم فتعتبر منفذا فإنها تكون مفطرة. أما التقطير في الإحليل وهو الذكر فقال إنه لا يعتبر منفذا، فلو قطر في إحليل الرجل فوصل إلى المثانة لم يفسد صومه، لأنه ينتهي بها ولا يصعد إلى داخل الجسم. هذا هو ما ذكره، والأحوط اجتناب هذا. أو استقاء أو استدعى القيء فقاء، أو استقاء يستدعى القيء فقاء فسد أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي حسنه الترمذي. قال أو استقاء، الاستقاء يعني طلب القيء، أي أن الإنسان يستدعي القيء يجذبه فإنه بهذا يفطر. أما لو غلبه القيء فإن هذا لا يؤثر في صيامه، إنما الذي يؤثر في الصيام هو أن الإنسان يطلب القيء ويستدعيه ويعمل السبب لأجل الاستفراغ، فإن هذا مفطر من مفطرات الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي. وكذلك بالنسبة للأكل والشرب فإنها إذا تعاطاها الإنسان عمدا فإنه يفسد صومه، أما لو أكل أو شرب ناسيا فإنه لا شيء عليه، يتم صومه، والله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه ولا قضاء عليه. أو استمنى فأمنى أو أمدى، أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمدى أو. ثم بعد هذا ذكر مسألة تتعلق بالاستمتاع، قال لو أن إنسانا استمنى يعني طلب المني وعمل على استفراغه بالعادة السرية أو غيرها، فإنه إذا خرج منه مني أو مذي يفسد صومه. وكذلك لو باشر الإنسان زوجته دون الفرج أي خارجه، وحصل من ذلك مني أو مذي، فإنه يفسد صومه. أو داعب امرأته بتقبيل أو لمس فخرج منه مني أو مذي، فإنه يفسد صومه. أما لو كرر النظر من دون لمس فإن حصل منه مني فإنه يفسد صومه، وإن حصل منه مذي فقط فلا يفسد صومه.